إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 72 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح نهينا كلام وحنبتدي في اللي جاي، وحنبتدي في سيرة شاعر تاني غير عدي. عدي بن زيد كان شاعر جاهلي قبل الإسلام، لكن شاعر النهاردة أدرك الإسلام وعاش في ظله أعوام وأعوام. وعدي بن زيد ما كانش من الفحول، لكن شعر النهاردة كان في فنه مارد وغول. شعر النهاردة اسمه الحطيئة، وكلمة الحطيئة طلعت عليه وكانت لايقة، لأنه كان قصير ولسانه خطير، واسمه الحقيقي جرول، ونسبه ملخبط، ما تعرف له آخر من أول. يقولوا عنه كان ابن حرام، ينسب نفسه الناس ويرجع ينكرهم ويوصفهم بأنهم لئام، ويروح ينسب نفسه الناس تانيين ويأكد أنه كريم من كرام. المهم دلوقتي يا سادة يا مستمعين، أني أفكركم لا تكونوا ناسيين بأن سبب كلامنا عن الحطيئة بالاختصار هو اللحن الثامن المختار، وجرول الحطيئة صانع الأشعار، وابن عائشة المغني صانع الأنغام ومحرك الأوطان. الشعر بيقول عمركم يطول. عفا من سليمة حيها وسوامره، تمشى به غزلانه وجآثره، وذا روضها الفينان عاف نباته، فنواره يرنو إلى الشمس زاهر. رأت نورة غيما فقامت غريرة بمسحاتها قبل الظلام تبادر، فما برحت حتى أتى الماء دونها وسدت نواحيه ورفع دابر. تمشى به غزلانه وجآثره، وزا روضها الفينان عاف نباته، فنواره يرنو إلى الشمس زاهر. رأت نورا قامت غريرة بمسحاتها قبل الظلام تبادر، فما برحت حتى أتى الماء دونها وسدت نواحيه ورفع. دلوقتي على طريقتنا هنبتدي في الأول بسيرة الشاعر الحطيئة، واسمه الحقيقي جرول. ألا قبح الله الحطيئة، أفسد مثل هذا الشعر الحسن بهجاء الناس وكثرة الطمع. طرحه الله من زنين، ما علمته إلا جشعا سؤولا ملحفا دنيء النفس، كثير الشر قليل الخير بخيلا. ناهيك عن بخله، فهو أبخل من رأيت، وما أعلم في العرب أبخل من أربعة، هو أحدهم، هم أبو الأسود الدؤلي وحميد الأرقط وخالد بن صفوان وهذا الحطيئة. أكلتم الرجل وما أخبثه حيا، فكيف بلحمه ميتا؟ ألا سعيتم إليه تعودون؟ إي والله، ضوى الحطيئة وثقلت مشيته وهده السن، وما أدركناه إلا شيخا، نضر الله وجوها أدركته على عهد عمر بن الخطاب. بل إن من رآه وعرفه هو من رآه وعرفه على عهد فتوته في الجاهلية. نعم، فيا طالما حد الإسلام من شرته، قوموا بنا إلى داره يرحمكم الله ويغفر لكم. هذه ابنته مليكة على عتبة الدار تبكي، ما أظن إلا أن الحطيئة قد مات. أي مليكة، ما لك تنتحبين؟ ومن أنتم؟ عواد أبيك ومريدوه ورواد شعره. ما أحسبكم اليوم تغنون عنه شيئا؟ ويحك مليكة، فكيف هو اليوم؟ اشتد عليه الوجع ودخل في سكرات الموت. ألا أذنت لنا عليه نودعه ونستسمحه؟ ادخلوا. السلام عليك. السلام عليك يا أبا مليكة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه في سكرة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. أما وجدت غير شعرك عب؟ لا بأس عليك أبا مليكة، ما حضرني غيره، لعل الحطيئة يريد أن تتمثل خيرا من هذا قول الله في كتابه تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أبلغوا أهل ضابئ إنه شاعر، حيث يقول: لكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيذ. إن لله وإنا إليه راجعون. سقط عن الرجل رشده، ذكروه بما ينفعه. يا أبا مليكة أوصي، فالوصية خير. ويل للشعر من راوية السوء. أوصي رحمك الله يا حطي. من الذي يقول: إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز؟ الشماخ. أبلغوا غطفان إنه أشعر العرب. أوصي بما ينفعك. أبلغوا أهل امرئ القيس إنه أشعر العرب، حيث يقول: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. اتق الله ودع عنك هذا، فهو لا يغني عنك شيئا، فقل غير ما أنت فيه. قد كنت أحيانا شديد المعتمد، وكنت ذا غرب على الخصم ألد، فوردت نفسي وما كادت ترد. يا أبا مليكة، ألك حاجة؟ لا والله، ولكن أجزع على المديح الجيد يمدح به من ليس له أهلا. أتدرون من أشعر الناس؟ فمي، هذا الجحير إذا طمع في خير. قل لا إله إلا الله. قالت: وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. خففوا عنه، فما يدري ما يقول، إنه يغرغر. فكيف لا يخطئ قول الشعر؟ لا يقدم ولا يؤخر. أي مليكة، أقبلي بنية، لا تطردي عوادي هؤلاء حتى تخرج نفسي. أوصيكم في عبيدي وإمائي، هم عبيد قن ما عاقب الليل النهار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصيكم للفقراء بشيء، عليهم بالإلحاح في المسألة، فإنها تجارة لن تبور. أوصيكم في مالي، للأنثى من ولدي مثل حظ الذكر. ليس هكذا قضى الله جل وعز؟ لكني هكذا قضيت. واليتامى كلوا أموالهم واستبيحوا أمهاتهم. هل شيء تعهد فيه غير هذا؟ نعم، تحملونني على أتان وتتركونني راكبها، وتغني لي مليكة حتى أموت. افعلوا ما قال. ولكن الحمار مركب لم يمت عليه كريم قط، وما قدمنا إلا لنريحه. أحملوه على أتانه إن كنتم فاعلين. الأتان في فناء الدار. أين ذهبوا؟ يحضرون الأتان. هاي بنية، لا يحزنك ما أطلع الناس عليه من سوء نفسي، واعلمي أن للخالق سرا في خلقه لا يطلع أحدا عليه. إن حملوني على الأتان فغني لي حتى تزهق نفسي. فما أقول؟ قولي لا أحد ألأم من حطية، هجى بنيه وهجى المرية، من لؤمه مات على فرية. هلم احملوه على الأتان. لا أحد ألأم من حطية، هجى بنيه وهجى المرية، لا أحد ألأم من حطية، هجى بنيه وهجى المرية، من لؤمه مات على فرايا، من لؤمه مات على فرايا. لا أحد ألأم من حطية، هجى بنيه وهجى المرية، لا أحد ألأم من حطية، هجى بنيه وهجى المرية، من لؤمه مات على فرايا، من لؤمه مات على فرايا، من لؤمه مات على فرايا. أفتكر ده أغرب تقديم لشاعر اللي أهل الأدب اعترفوه بأنه عظيم، وأهل السير ووصفوه بكل وصف جميل. ومن عارف ياما في الحبس مظاليم، ولا يعلم الحقيقة إلا السميع العليم. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.